كان ما كنت مشفقا أن يكون. أحسن الله صحبة الظاعنين. استقلوا وراءهم مطلع الشمس وخلوا بنات نعشي يمينا، فاستهاموا قلبا يذوب من الشوق وعينا تبكي فتبكي العيون.